أشرف خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. الليلة إن شاء الله نكون معكم في آخر حلقة من حلقات آثار الصلوات في رحاب الروايات، حيث أنه أصل الموضوع شرح دعاء مكارم الأخلاق، والإمام السجاد في دعائه بل في صحيفته دائما يركز على الصلوات في بداية الدعاء، في وسط الدعاء، في نهاية الدعاء، كما نجد هذا المعنى متجليا في دعاء مكارم الأخلاق، حيث الإمام ابتداء يبدأ بالصلاة، ثم بعد كل طلبة من الله في خلق من الأخلاق نجد الإمام عليه السلام يكرر الصلاة، يطلب شيئا: اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان وبنيتي إلى أحسن النيات، ثم بعد ذلك يصلي، ثم يطلب شيئا آخر ثم يصلي، يطلب ويصلي. لماذا هذا التركيز في الروايات على مسألة الصلاة؟ ولماذا المؤمن وحتى المسلم كثير اليوم بالخصوص رأيت كتب عديدة ربما يتجاوز 20 كتاب حول الصلاة والصلوات من كتب السنة؟ إخواننا السنة أيضا يركزون على مسألة الصلوات باعتبار مسألة إسلامية عامة تعم جميع المذاهب، وحتى عند الإمام الشافعي أنه من لم يصلي في فريضته فإن الفريضة عنده باطلة ولا بد من إعادتها. فقبول الصلاة بالصلاة على محمد وآل محمد. فمن الآثار الواردة في الروايات الشريفة الشفاعة، الإنسان ينال الشفاعة بالصلاة. أولا، مسألة الشفاعة تعد من المسائل المهمة في الإسلام، ولا سيما في عصرنا هذا، لأن هناك مذهب دخيل على الإسلام وعلى المسلمين، مذهب استعماري، مذهب الوهابية، ينكر مسألة الشفاعة نكرا شديدا، وحتى يحارب من يقول بالشفاعة. فمسألة الشفاعة الآن تعد من المسائل الإسلامية على كل المذاهب الإسلامية، لا تختص بالشيعة، بل كل المذاهب الإسلامية يطرحون مسألة الشفاعة. إجمالا الشفاعة مسلمة، هناك نصوص دينية من الآيات القرآنية، من الروايات النبوية والولوية، يعني المنسوبة إلى أولياء الله الأئمة عليهم السلام، روايات عديدة وكثيرة تنص على مسألة الشفاعة، بأنه هناك طائفة من المؤمنين، طائفة من أولياء الله، هناك الأوصياء والأئمة، هناك الأنبياء يشفعون للأمة، لهم حق الشفاعة: الشهداء، الصلحاء، العلماء، الأتقياء، الأوصياء، الأنبياء، هؤلاء لهم حق الشفاعة، يشفعون للناس، يشفعون للمذنبين. النبي الأكرم قال: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. اتفق عليه الفريقان، السنة والشيعة عندهم هذه الرواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالنبي له حق الشفاعة، ونعتقد على أنه من كان نفس النبي أمير المؤمنين له حق الشفاعة، كلنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، لهم حق الشفاعة. إلا أنه الشفاعة ما معناه؟ يوجد الانتباه: من كان يرجو لقاء الله فعليه أن يعمل عملا صالحا، وإلا نرجو لقاء الله من دون عمل صالح هذا غير تام. يعني هذا المنطق لم يكن منطقا قرآنيا. المنطق القرآني يقول: إنما الذي يرجو لقاء ربه في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينال الرحمة الإلهية في الدنيا وفي الآخرة من يعمل الصالحات. الذين آمنوا أكثر من 70 آية، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء الله لا بد من العمل الصالح، ولكن يا ترى الإنسان مهما عمل صالحا بحيث في ليله ونهاره كان قائما وصائما، يصوم ويصلي ويعبد الله بتمام المعنى، هل يؤدي حق العبادة؟ لا. الرسول الأكرم يقول ما عبدناك حق عبادتك. لا يمكن للإنسان أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى وإن أمرنا بذلك، مهما بلغ الإنسان من الطاقة البشرية ويصرف هذه الطاقة البشرية في خدمة الله في عبادة الله، مع هذا لا يبلغ الغاية القصوى من العبادة، يبقى قاصرا ومقصرا، إما أن يكون قاصر في عبادته وإما أن يكون مقصر في عبادته، هذا شيء مسلم. هذا أولا. وثانيا بالنسبة إلى عظمة الله يكون الإنسان قاصر أو مقصر. وثانيا جنة واحدة من جنان الله، جنة واحدة عرضها السماوات والأرض، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وما لم يخطر على قلب بشر، وجنة واحدة. إذا كان جنة واحدة يريد أن يدخلها الإنسان، هذا النعيم الأبدي الذي لا زوال له ولا اضمحلال له، هذا النعيم الأبدي إذا أراد أن يبلغه، يا ترى بالله عليكم هل يمكن لإنسان أن يبلغ جنة واحدة بعباداته ولو عبد الله 1000 عام، ولو عبد الله 100 سنة، 70 سنة، عمر الطبيعي 70 سنة، إذا يعبد الله 70 سنة هل يمكن أن يعطى له تلك الجنة جزاء ل70 سنة؟ أو نجد هناك تفاوت بين العبادة 70 وبين الجنان، بين النعيم الأبدي؟ فلا بد في مثل هذا الموقف، والموقف الأول لا بد هناك من شفيع يشفع لنا لكي ندخل تلك الجنات التي عرضها السماوات والأرض، لكي نصل إلى الغاية في العبادة وفي التقرب قاب قوسين أو أدنى من الله سبحانه وتعالى، لكي نكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الذين أنعم الله عليهم من الشهداء من النبيين، نكون مع أولئك. هذا لا يتم بعبادتنا، هذا لو فرضنا أنه عبدنا الله ليل ونهار خالصا مخلصا، فكيف بنا ونحن من المذنبين من العصاة، من المذنبين من العصاة، من الذين عملوا صالحا وآخر سيئا خلطنا بين، لا يمكن، بل لا بد من شفيع. الشفيع ما معنى الشفيع؟ عندنا الشفع والوتر، صلاة الشفع عبارة عن ركعتين، الركعة الثانية التي تكون مثل الركعة الأولى تسمى بالشفيع، الركعة التي تكون بوحدها تسمى بالوتر، يعني الواحد، الوتر بمعنى الواحد، فالشفيع بمعنى الثاني. الإنسان إذا أراد أن يصعد إلى جبل، أن يصل إلى قمة جبل، عندما يصعد في بداية الأمر يحس بالتعب فيحتاج إلى دافع يدفعه إلى الأمام، يحتاج إلى أن يتغذى. الآن الذين يصعدون الجبل اسألوهم أنهم يحملون معهم التمر، لماذا؟ لأنه يقول أنا تنفذ قوتي عندما أريد أن أصعد الجبل 1000 متر، أريد أصعد ما ممكن بوحدي أن أصعد، بل لا بد لي من شفعاء يشفعون لي في صعود الجبل، لا بد لي من تغذية في أثناء الطريق، أغذي نفسي بالتمر وبما يقويني على الصعود. فالإنسان الذي يريد أن يصعد القمة يحتاج إلى من يعينه، من يساعده، هذا المساعد، هذا المعين يسمى اصطلاحا بالشفيع، فلان شفيع فلان في صعوده إلى الجبل، يعني قد ساعده في الصعود إلى الجبل. فالإنسان الذي يريد أن يصعد القمم في الكمالات في الدنيا وفي الآخرة لا يمكن بوحده أن يصعد ذلك، إنما يحتاج إلى شفيع يشفع له، والشفيع هو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلمثل هذا يحتاج الإنسان في دنياه وفي آخرته إلى شفيع عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال في وصية لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين: يا علي، من صلى علي كل يوم أو كل ليلة وجبت له شفاعتي ولو كان من أهل الكبائر. إذن من فلسفة الصلاة ومن آثار الصلوات أنه الإنسان ينال بها الشفاعة النبوية، الشفاعة العلوية، الشفاعة الفاطمية، الشفاعة الحسنية والحسينية والباقرية والصادقية وكل الأئمة، وشفاعة طاووس أهل الجنة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. من آثار، ألخص الباحث حتى ننهي هذه الليلة إن شاء الله الموضوع، من الآثار الواردة في الروايات للصلوات أنه الإنسان ينال الرفاقة في الجنة مع النبي وآل النبي. كيف؟ طبعا تعلمون في حياة الإنسان، حياة المعاشية، حياة اليومية، كثير من الأمور لا يمكن للإنسان بوحده أن يقوم بها، بل يحتاج إلى صديق في حضره وإلى رفيق في سفره. لذا ورد في الروايات: الرفيق ثم الطريق. يعني إذا أردت أن تسافر عليك أولا أن تنتخب وتختار رفيقا في سفرك، لأن السفر قطعة من سقر، والإنسان في سفره ينال المتاعب والمصاعب، فلا بد هناك من يعمل معه الرفقة، يرافقه بشفقة ورفقة، فيحتاج إلى رفيق حينئذ. هذا في السفر. في الحضر يحتاج إلى من يصادقه، إلى صديق يعيش معه الصداقة، لا يعيش معه الخيانة، يعيش معه في آلامه وأحزانه وفي أفراحه وأتراحه، يعيش معه دائما بصدق وصفاء، يصادقه في كل شيء، يصادقه في السراء والضراء، فيحتاج في الحضر إلى صديق. والله سبحانه وتعالى هو الصديق الأول وهو الرفيق الأول. أنا فيما قبل ذكرت كلمة الصديق: يا صديق من لا صديق له. الظاهر أسماء الله توقيفية، وإن كان هذا المعنى يصح باعتبار أنه ورد في الأدعية: يا رفيق من لا رفيق له، ولكن الظاهر يا صديق من لا صديق له إلى الآن لم أجد سندا ونصا يدل على هذا المعنى، فمن باب الاحتياط لا نذكر كلمة الصديق على الله سبحانه وتعالى حتى نجد له نصا خاصا في هذا الباب، لأن أسماء الله توقيفية متوقفة على إذن من الشارع في القرآن الكريم أو في النصوص الشرعية من الروايات النبوية والولوية. فمن هذا الباب الله صديق بلا شك، الله رفيق بلا شك. يا رفيق من لا رفيق له، يا أنيس وحشتي، الإنسان الذي يستوحش في حياته خير أنيس له الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هذا الأنس الإلهي، يرجى الانتباه، الأنس الإلهي، أنا أريد أن أأنس بالله، الله سبحانه وتعالى ليس جسم حتى أأنس معه. كيف تتم الأنس؟ يتم الأنس بالله كما نقول في البيعة الإلهية، كما نقول في الطاعة الإلهية، يقال في الأنس الإلهي أيضا. يعني الذين يبايعونك تحت الشجرة يا رسول الله، إنما يبايعون الرسول أو يبايعون الله؟ يبايعون الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إلا أن هذه الرمية الإلهية تتجلى في النبي، هذه البيعة الإلهية، أنا أريد أن أبايع الله، كيف أبايعه؟ إذا جعلت يدي في يد النبي فقد بايعت الله. عندنا في الروايات: من صافح علي بن أبي طالب فقد صافح الله سبحانه وتعالى. هسه ربما يتبادل إلى ذلك أنه هذا نوع من الغلو، لا، هذا ليس غلو، هذا كما يقال من أطاع النبي فقد أطاع الله، من أتم البيعة مع النبي فقد أتم البيعة مع الله سبحانه وتعالى. لأن الله في أسمائه الحسنى وفي صفاته العليا يتجلى في مخلوقاته، سيد المخلوقات، سيد الكائنات، محمد وآل محمد. فهو الإنسان التام، فهو الإنسان الكامل. عند العرفاء يسمى النبي الأكرم بجمع الجمع، يعني كالاسم الأعظم. كيف الاسم الأعظم يجمع جميع أسماء الله، كذلك النبي يجمع جميع الصفات الكمالية والجمالية في المخلوقات. الله سبحانه وتعالى اسم علم وضع للذات الإلهية المستجمع، واجب الوجود لذاته المستجمع لجميع صفات الكمال والجمال والجلال الإلهي الوجوبي. النبي الأكرم أيضا جامع لجميع صفات الجمال والكمال والجلال الإمكاني، يعني كل ما في الإمكان والممكنات من جمال، فإن النبي قد جمع هذا الجمال هذا الكمال. الله جامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بلا نهاية على نحو الوجوب، وأنه واجب الوجود لذاته. النبي الأكرم على نحو الإمكان جمع هذه الصفات الكمالية والجمالية، فهو جمع الجمع. كالاسم الأعظم يقال الله هو الاسم الأعظم، الله فوق الأسماء يهيمن على كل الأسماء، كذلك النبي فوق المخلوقات. أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله روحي، فهو الصادر الأول، ثم من بعد ذلك أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. فالإنسان الذي يأنس بالله يعني يأنس بالأنبياء، لأن الأنبياء مظهر لأسماء الله. الإنسان الذي يأنس بالله سبحانه وتعالى يعني يأنس بأولياء الله. الإنسان الذي يكون رفيقه الله يعني يكون في حياته رفقاؤه من أولياء الله. يا رفيق من لا رفيق له. إذا واقعا الإمام يجل انتباه، الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عندما يتحدث عن العاقل لهشام بن الحكم، بحث وحديث مفصل جدا حول حقيقة العاقل وآثار العاقل، عند ذلك يسأله أن هؤلاء العقلاء الذين تذكرهم سيدي إذا لم أجدهم ماذا أفعل؟ هذه الصفات التي تذكر للعقلاء إذا لم أجدهم، يقول عليه الصلاة والسلام قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل، يعني إذا قطعت مع الجهال كأنك تمشي مع العقال، بمعنى أنه لا يحق لك أن تعاشر الجهال، لأن معاشرة الجهال يزيد في جهل الإنسان لا يزيد في علم الإنسان، إنما يزيد في جهله. فلذا قطيعة الجهلاء تعدل صلة العقلاء، تعدل صلة العلماء، يعني ابتداء عليك أن تعاشر العاقل، عليك أن تعاشر العالم، عليك أن تعاشر من يكون مظهر لولاية الله، مظهر لأسماء الله. من يذكركم الله رؤيته يا روح الله من نعاشر؟ قال من يذكركم الله رؤيته. عليك أولا أن تعاشر، إذا رأيته تذكرت الله. من يزيدكم في علمكم منطقه، عندما يتحدث لا يتحدث اللغويات والهجويات، إنما حديثه علم. ويرغبكم في الآخرة عمله، عندما ترى العمل وخضوع وخشوع تتذكر الآخرة وترغب إلى الآخرة، تؤمن بالآخرة من خلال عمله. إذا وجدت هذا فعاشره ونعم المعاشرة، وإلا ماذا أفعل مع هؤلاء القوم الجهال؟ عندئذ يقول قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. طبعا المعاشرة هنا المعاشرة الصدقية بمعنى الصداقة، لأن المعاشرة على قسمين كما في الروايات، عندنا معاشرة المكاشرة، عندما تراه تتبسم وتكشر في وجهه، هذه تسمى معاشرة المكاشرة، وعندنا معاشرة المصادقة، أنه تصادقه في كل شيء، تبدي سرك له كما يبدي سره لك، تعيش آلامه ويعيش آلامك. إذا ما عندك فلوس تمد يدك في جيبه من دون أن تخبره وتأخذ حاجتك. واقعا الآن المؤمن الذي تعيش معه وصل إلى هذه الدرجة بأنه تدخل إلى بيته وتأخذ حاجتك من بيته مثلا من دون أن يعلم، ولا يقول لك شيئا ولا يذكر لك شيئا أو يعترض عليك. إذا وصلت إلى هذه الدرجة من الإيمان كما سيأتينا إن شاء الله في قول الإمام السجاد في الأسبوع القادم مع شرط الحياة والتوفيق أنه بلغ بإيماني إلى أكمل الإيمان. يعني الإيمان له درجات، 400 درجة عندنا في الرواية للإيمان. فالإمام بهمته العالية يطلب أبلغ وأكمل الإيمان، غاية الإيمان يطلبه الإمام. والشيعي كذلك عندما يدعو بهذا الدعاء يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبلغ بإيمانه إلى أكمل الإيمان. فالإنسان عندما يأنس بالله يعني يأنس بأولياء الله، يعني يأنس بعباد الله، والذي يوجب الأنس والذي يوجب الرفاقة مع أولياء الله مع رسول الله يوجب الرفاقة في الدنيا وفي الآخرة. يعني الآن وحقك هناك من يعيش الرفاقة مع النبي وآل النبي، هناك من يعيش هذه الرفاقة أنه يصافح حتى الملائكة. عندنا في الروايات أنه من زار الإمام الحسين فإنه يصافح الأنبياء، من زار الإمام الحسين وقبلت زيارته يصل إلى مرحلة أنه يصافح الأنبياء ويتحدث مع الملائكة، لأن المؤمن محدث. قيل يا ابن رسول الله وما المحدث؟ قال تحدثه الملائكة، أي مفهما تفهمه الملائكة. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. الإنسان بعض الأحيان يلهم، الله يلهمه، لا يكون أقل من نحلة. النحلة تلهم، النحلة يوحى إليها كيف تصنع بيتها المسدس السداسي، كيف تصنعه، النحلة يوحى إليها، والمؤمن لا يكون أقل من النحلة. كما يوحى إلى النحلة أن اتخذي من الجبال بيوتا، كذلك يوحى للمؤمن، لكن بهذا المعنى لا بالمعنى الذي وحي للنبي الأكرم، ذلك معنى خاص. انقطع الوحي بموت النبي، لا يمكن، كل من يدعي فهو كاذب. الوحي الذي كان ينزل للنبي قد انقطع بموته، ولكن هناك معاني أخرى ثلاثة وأربعة للوحي، منها وأوحينا إلى أم موسى. أم موسى لم تكن نبية ولكن الله أوحى لها. كذلك هناك من النساء الآن يوحى إليهن، الله يلهمن فألهمها فجورها وتقواها، يعرف أنه أي الطريق صواب، أي العمل صواب، وأي الطريق باطل، وفيما فيه الرشاد وما فيه الصواب وما فيه البطلان. فالإنسان يحتاج إلى رفيق. من هو الرفيق؟ خير الرفاق، خير الرفاق الله سبحانه وتعالى هو الرفيق الأول. تتمثل هذه الرفاقة الإلهية بالرفاقة النبوية، بالرفاقة مع أمير المؤمنين وأهل بيت النبي، كما ورد في الأحاديث الشريفة عن ابن المغيرة قال: سمعت في ثواب الأعمال، كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: من قال في دبر صلاة الصبح، يعني بعد صلاة الصبح، وصلاة المغرب، بعد صلاة المغرب، قبل أن يثني رجليه، قبل أن يثني الركبة، يعني على ما كان كأنما متصل بالصلاة، كأنما لا زال في صلاته، قبل أن يثني رجليه أو يكلم أحدا، من قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وذريته، من قال هذا بعد صلاة الصبح وصلاة المغرب قضى الله له 100 حاجة، 70 في الدنيا و30 في الآخرة. قال: قلت له: ما معنى صلاة الله، ما معنى صلاة الله وصلاة ملائكته وصلاة المؤمنين؟ قال: صلاة الله رحمة من الله، وصلاة ملائكته تزكية منهم، وصلاة المؤمنين دعاء منهم له. ومن سر آل محمد في الصلاة على النبي وآله، اللهم، يعني يقول هذه الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. اللهم أعطي محمدا الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بمحمد ولم أره، فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنت بمحمد ولم أره فعرفني في الجنان وجهه. اللهم بلغ روح محمد عني تحية كثيرة وسلاما. فمن صلى على النبي بهذه الصلوات هدمت ذنوبه ومحيت خطاياه ودام سروره واستجيب دعاؤه وأعطي أمله وبسط له في رزقه. يا من تسألني عن الرزق، وبسط له في رزقه وأعين على عدوه وهي له سبب أنواع الخير، ويجعل من رفقاء نبيه في الجنان الأعلى. من بركة الصلاة أنه الإنسان يكون رفيق النبي في الجنان الأعلى، وما أحلى هذه الرفاقة. طبعا يقولهن ثلاث مرات غداة وثلاث مرات عشية. روي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله قال: أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة في دار الدنيا. زين، الظاهر الوقت انتهى، لكن عندنا بهذا الموضوع مهم، الظاهر نجعله إلى الأسبوع القادم أفضل بنظري، حتى لا يكون الموضوع مبتورا. إذا الآن نطرح الموضوع من دون أن نعطي جوانب الموضوع حقه، فإنه الموضوع يكون مبتور، والعمل المبتور لا خير فيه. العمل المستمر يعني ما فيه البركة، والبركة عبارة عن الخير المستمر والدائم والمستقر. فإذا نجعل هذا الموضوع إلى الإسبوع القادم، وإن وعدنا الإخوان أنه في الإسبوع القادم نتحدث عن الإيمان، ولكن بما أنه أدركنا الوقت ولا زال هناك موضوعا مهم بالنسبة إلى الصلوات، وهو ألا نفرق بين النبي وآل النبي. لا يجوز لنا، لا يجوز أخلاقا لا شرعا، يعني عدم الجواز، عدم الجواز أخلاقي. أخلاقا من كان تابعا للنبي لا يحق له أخلاقا أن يفصل بين النبي والآل. فهنا يقع الكلام، من هم الآل؟ الآل يأتي بالمعنى الأخص، بالمعنى الخاص، بالمعنى العام، وبالمعنى الأعم، كالذرية، كالأبناء، أبناء رسول الله. الابن يأتي بالمعنى الأخص، ابن الرسول، تارة يقال ويقصد به المعنى الأخص يعني الإمام الحسن والإمام الحسين فقط، أبناء رسول الله، وتارة يقال ابن الرسول ويقصد به المعنى الخاص يعني الأئمة عليهم السلام، وتارة يقال أبناء الرسول ويقصد منهم المعنى العام يعني ذرية الرسول، السادة، كل السادة من أبناء رسول الله. هذا الاستعمال في هذه المعاني الثلاثة استعمالا حقيقيا، وهناك استعمال مجازي. أبناء الرسول كل أمة النبي هم أبناء الرسول، لأنه النبي قال أنا وعلي أبوا هذه الأمة، فالأمة جميعا يكون من أبناء الرسول بالمعنى الأعم، لا بالمعنى الخاص والعام، بالمعنى الأعم يكون من أبناء الرسول. كذلك نسل النبي، ذرية النبي، أهل بيت النبي، فيه معاني أربعة أيضا، تفصيل ذلك إن شاء الله يأتينا في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. وأما مناجاة الليلة فمع الإمام زين العابدين في مناجاته، نستقبل القبلة قربة إلى الله تعالى. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا يا ستار العيوب يا ستار العيوب يا كشاف الكروب يا كشاف الكروب يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب إلهي ليس لي وسيلة إليك إلا عواطف رأفتك ولا لي ذريعة إليك إلا عوارف رحمتك وشفاعة نبيك وشفاعة نبيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة من الغمة فاجعلهما لي سببا إلى نيل غفرانك وصيرهما لي وصلة إلى الفوز برضوانك وقد حل رجائي بحرم كرمك وحتى تمعي بفناء جودك فحقق فيك أملي واختم بالخير عملي واجعلني من صفوتك الذين أحللتهم بحبوحة جنتك يا الله وبوأتهم دار كرامتك وأقررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك وأقررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك وأوردتهم منازل الصدق في جوارك يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه يا خير من خلا به وحيد ويا أعطف من آوى إليه طريق إلى سعة عفوك مددت يدي إلى سعة عفوك مددت يدي وبذيل كرمك أعلقت كفي فلا تولني الحرمان ولا تبلني بالخيبة والخسران يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.